بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه ومن وعلاه، ما بعد. أفضل أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل عليه رحمة الله: القاعدة 13: هل يتعين فرض الكفاية بالشروع أو لا؟ ذكر الأهدل أبو بكر في الفرائد البهية نظم قواعد الفقهية 13 ما يتعلق بقاعدة فقهية، فيقول: هل يتعين فرض الكفاية بالشروع أو لا؟ بالشروع أو لا؟ مر معنا مسألة سابقة، وهي ما يتعلق إذا شرع الإنسان في المندوب هل يتحول إلى لازم، هل بالشروع في المندوب يتحول إلى لازم أو لا يتحول إلى لازم إذا شرع الإنسان في مندوب من المندوبات، في مندوب من المندوبات، من صلاة، من صيام، من اعتكاف إلى آخره. هذه قد مرت معنا جماهير العلماء أن المندوب مندوب، سواء كان قبل الشروع فيه أو بعد الشروع ماذا فيه، خلاف للأحناف في الكل، وللمالكية في البعض، وللمالكية ماذا فيه البعض. ثم بعد ذلك إذا شرع فيه عند المالكية ثم قطع في البعض يجب عليه أن يقضي هذا المندوب، وعند الحنفية إذا شرع في نافلة من النوافل الواجب عليه المضي فيها، بمعنى أن بالشروع تتحول إلى واجب، النافلة بالشروع تتحول إلى واجب، وهذا مر معنا. وهذه المسألة وهي ما يتعلق فرض الكفاية، يبقى عندنا شيء وسط وما يتعلق بفروض الأعيان، بفروض الأعيان أي بما هو من قبيل الواجب المعين كالكفارة أو النذر أو القضاء إلى آخره، ما يتعلق فروض الأعيان. هل إذا شرع الإنسان فيه لا يجوز له ماذا الخروج منه؟ نقول نعم، لا يجوز له الخروج منه إلا لعذر، لا يجوز الإنسان الخروج من فرض العين إلا لعذر من الأعذار. إنسان عليه كفارة فشرع فيها، إنسان عليه نذر فشرع فيه، إنسان عليه قضاء فشرع فيه. الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يفارق هذا ماذا هذه العبادة لغير ما عذر، فيكون آثما إذا فارقها. من العلماء نقل اتفاق، من العلماء نقل اتفاق على هذه ماذا المسألة. طيب، تبقى عندنا الصورة الثالثة وهي ما يتعلق بفرض الكفاية، وعندنا فرض كفاية وعندنا سنة الكفاية، عندنا فرض الكفاية وعندنا سنة ماذا الكفاية، أي بمعنى أن من السنن ما هو عيني وما هو كفائي. العيني مثل الرواتب القبلية والبعدية، هذه السنن ماذا عينية، هذه السنن ماذا عينية. من السنن ما يكون ماذا من قبيل الكفائي، من السنن ما يكون من قبيل الكفائي، وهو ما يتعلق بإلقاء السلام، ما يتعلق بإلقاء ماذا السلام، فهي سنة كفاية، فهي سنة كفاية. والمصنف عليه رحمة الله أراد أن يتكلم على مسألة معينة، ألا وهو ما يتعلق بفروض الكفاية، وما هو الفارق بين فرض الكفاية وفرض ماذا العين. أحسن ما يفرق بينهما أن الشيء الذي تتكرر مصلحته بتكرره يسمى فرض عين، والشيء الذي لا تتكرر مصلحته بتكرر ماذا فعله يسمى فرض ماذا كفاية. ما معنى هذا الكلام؟ من المعلوم الصلوات، الصلوات يعني الخمس، فهي تتكرر ماذا مصلحتها بتكررها، فإنه يحصل بها التعظيم والإجلال والخضوع لله جل وعلا كل ما صلى الإنسان، بخلاف ما يتعلق بتغسيل الميت. إذا غسل الميت ما نحتاج نغسله مرة أخرى، أو تكفينه أو حمله أو الصلاة ماذا عليه، الأمر بالمعروف إذا حصل المقصود إلى آخره. فالشيء إذا تكرر لا تتكرر مصلحته قال العلماء يسمى من قبيل فروض الكفاية، والشيء إذا تكررت مصلحته بتكرره يسمى من فروض ماذا الأعيان. هذا من حيث الإجمال. ومن حيث التفاصيل أن فرض العين ينظر فيه إلى الفاعل، هل حصل هذا الفاعل هذا الشيء أو لم يحصله، أي لم فعله أو لم يفعله. وفروض الكفاية ينظر فيه إلى الفعل، فروض الكفاية ينظر فيه إلى الفعل. الصلاة ينظر فيها إلى الفعل، لا بد على كل مكلف أن يأتي بالصلوات الخمس، وما يتعلق بالصلاة على الجنازة ينظر فيه إلى الفعل، هل صلي على الجنازة أو لم يصلى، إذا صلي انتهى الأمر. ولهذا صلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يعني يأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة، لما صلوا عليها ولم يأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم. على كل فرض الكفاية ينظر فيه إلى الفعل، هل حصل انتهى الأمر، ما حصل لابد أن يفعل. وفرض العين ينظر فيه إلى الفاعل، إذن ذاك ينظر فيه إلى الفعل، وفرض العين ينظر فيه إلى الفاعل. أو لك تعبر بتعبير ماذا آخر، وهو ما يتعلق ما تكررت مصلحته بفعله، ما تكررت مصلحته بتكرر ماذا فعله، فهذا من فروض الأعيان. وما لم تتكرر مصلحته بتكرر ماذا فعله فهذا من فروض ماذا الكفاية. وذكروا فروقا، ذكروا ماذا فروقا بينهما، ذكروا فروقا ماذا بينهما. وفرض العين يتعين على كل مكلف، وفرض الكفاية ابتداء يتعين على الكل، على كل المكلفين، لكنه إذا فعل البعض سقط عن البعض الآخرين، وإذا ترك الكل كان الكل آثم. هذه أشياء متفق عليها، هذه أشياء ماذا متفق عليها. فرض الكفاية إذا تركها الكل، أي لم يصلي على هذا الميت أحد، نقول الكل آثم، خاصة من علم ومن حضره آثم. وأيضا ما يتعلق بفرض ماذا الكفاية، ما يتعلق فرض ماذا الكفاية، إذا قام به الكل الكل يؤجر، وإذا قام به البعض تحصل به الكفاية سقط عن الباقين. وسمي فرض العين بفرض العين لأنه يتعين على كل شخص، وسمي فرض الكفاية بفرض الكفاية أي لأنها تحصل الكفاية بواحد أو باثنين، إذا حصلت الكفاية بالبعض سمي فرض كفاية. وهذا فرض العين أي يتعين على كل مسلم، فإن الكفاية فإن المصلحة لا تتحصل إلا بفعل ماذا كل أحد. فالمصنف عليه رحمة الله أراد أن يطرق قاعدة مهمة، وهي ما يتعلق إذا شرع الإنسان فيما يتعلق بفرض الكفاية الذي ضبطناه، بفرض الكفاية إذا شرع فيه الإنسان، هل إذا تركه يأثم، وهل عليه أيضا يعني ماذا ملزم بإتمامه وإكماله، أي هل يتحول من فرض كفاية إلى فرض عين بمجرد الشروع فيه، أو أنه بعد الشروع فيه هو من فروض الكفاية. كيف من فروض الكفاية؟ أي يجوز الإنسان أن يخرج منه ويتركه، يجوز الإنسان كما أن له ابتداء لا يفعل هذا ماذا الفعل، لا يفعل هذا الفعل. يعني مثاله اجتمعوا ثلاثة أو أربعة يغسلوا ماذا الميت، يغسلوا ماذا الميت، الآن هو شرع في تغسيل ماذا في القيام بفرض الكفاية، فإذا تركها وحصلت المصلحة بفعل الآخرين أي الثلاثة يكفون، يجوز له يترك، يجوز له ماذا أن يترك هذا ماذا الشيء، إلا أشياء إذا شرع فيها وإن كانت من فروض الكفاية يعني تتحول إلى فروض أعيان، سيأتي التنبيه عليها، وسيأتي التنبيه ماذا عليها. فتصورنا أن المقصود بفرض الكفاية تحصيل المصلحة، فإذا حصلت المصلحة بفعل بعض الناس هذا يكفي ابتداء قبل الدخول فيه، نقول هذا يكفي، قام ثلاثة فغسلوا ماذا الميت، يكفي عن الباقين الذين ما شرعوا معهم، دخلوا معهم أي دخل مع الثلاثة أيضا اثنان فأصبحوا ماذا خمسة، أحدهم انصرف، قال يكفي عمل ماذا الأربعة، هل يصبح هذا الفعل؟ نقول إذا تحصلت المصلحة بالأربعة يكفي، وإذا لم تتأتى إلا بالخمسة كان آثما، كان ماذا آثما. هذا ملخص ما يدندن حول ماذا الفقهاء فيما يتعلق بفروض الكفاية وفروض ماذا فرض ماذا الكفاية بعد الشروع فيه، فرض الكفاية بعد الشروع فيه. وبعضهم يعبر بتعبير يعني أعم من هذا التعبير، هل الشروع في فرض الكفاية يكون يعني ما يتحول إلى فرض عين أو أنه يكون نفلا؟ والتعبير هذا اللي عندنا، هل يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه؟ في هذا التعبير أخص وذاك التعبير أعم، سيأتي التعبير ماذا السيوطي أنه عبر بتعبير ماذا أعم من هذا التعبير، أي بمعنى أن فرض الكفاية هل بالشروع فيه يتحول إلى فرض عين أو أنه نافلة؟ ها هنا عبر بتعبير قال هل يتعين فرض الكفاية بالشروع ماذا فيه، أي هل يتحول إلى فرض عين، وسكت. وهناك زاد ما يتعلق هل يتحول إلى فرض عين أو يعني يتحول إلى نفل، أو يتحول ماذا إلى نفل. فالشاهد أن فرض الكفاية يختلف عن فرض ماذا العين فيما يتعلق بالأحكام. وضابط هذا المسألة إذا شرع الإنسان فيه وكان يترتب على تركه يعني ماذا مفسدة أو عدم ماذا يعني إتمام المصلحة، فنقول لا تخرج، فحين لا تخرج. أما إذا كان بانسحابه تتحقق ماذا المصلحة، يعني إنسان غرق سقط ماذا في البحر، وعندنا ثلاثة سباحون، دخل الثلاثة كل يريد ماذا إنقاذ هذا الإنسان، فالثالث شاف الاثنين وتركهم، شاف الاثنين ماذا وتركهم. هل له؟ نقول إذا تحصلت المصلحة بإنقاذ هذا الغريق بالاثنين يكفي هذا الفعل، لأنه المقصود تحصيل المصلحة المقصود، وإن كان قد شرع فيه، وإن كان قد شرع فيه لا يلزم بالشروع فيه، لأن المقصود تحصيل الفعل وتحصيل المصلحة وتحقيق المصلحة، وهي تتحقق ماذا بالاثنين. أما إذا لم تتحقق إلا بالثلاثة ما يجوز بعد الشروع ماذا فيه. إذن هذا تجعل هذا الضابط، وهكذا وهكذا فيما يتعلق، سيأتينا فيما يتعلق بالجهاد، ما يتعلق ماذا بالجهاد، فهذا هو ضابط ما يتعلق بيعني ماذا مسألة فرض ماذا الكفاية. وأحيانا قد يكون من فروض الكفاية يكونون ثلاثة سباعون فينزل ويحصل بفعل الكفاية، أثناء النزول ينسحب الاثنان يذهبان فلا يبقى إلا هو. هل أن ينسحب؟ نقول لا، تحول من فرض الكفاية إلى فرض العين الآن، لأن هذا الإنسان ما يحصل له الإنقاذ وتحصل له المصلحة إلا ببقائك معه حتى يخرج، فأصبح الآن ما هو فرض كفاية عليك، بل انقلب إلى فرض العين، إلى فرض ماذا؟ إلى فرض العين. ابتداء كان على الثلاثة، فإذا نزل هذا خلاص من فروض الكفاية، الاثنان ما عليهم شيء. فإذا انسحب بالكلية، إذا بقي الاثنان وهو أيضا يسبح، بقي ماذا الاثنان، ما يتعين عليه إذا كان بنزول الاثنين يحصل ماذا إنقاذ هذا ماذا الغريق. فإذا الحالة ما زال ماذا من فروض يعني ماذا من فروض الكفاية، أي قد يتحول إلى فرض ماذا قد لا يلزم بالشروع فيه، قد لا يلزم بالشروع فيه. فعلى كل أنت تضبط هذه المسألة، إذا تحققت المصلحة بفعل أحد هؤلاء فحينها للآخر أن ينسحب، ولا نقول أنه يلزم بمجرد شروعك في هذا الشيء يتحول إلى فروض الأعيان، يتحول إلى فروض ماذا الأعيان. فهذا يعني ملخص ما سيأتي، لكن نقرأ الأبيات في هذه القاعدة الفقهية المهمة. الله له سيد. قال رحمه الله: ثم الشروع هل به تعينا فرض الكفاية الذي تبينا، أو لا خلاف رجح الأول في مطلبنا والبارزي المقتفي. يعني يذكر الآن عن بعض الشافعية يقول أو لا الذي تبينا، يقول ولا خلاف رجح الأول في مطلبنا. ما هو الأول؟ ثم الشروع هل به تعين، يعني صاحب يعني كتاب المطلب وهو ابن الرفعة يقول بأنه يتعين بالشروع فيه، يتعين بالشروع فيه. والثاني وهو البارزي يعني صاحب كتاب ماذا المقتفى يقول ماذا نعم مطلبنا والبارزي والمقتفى، يعني كلاهما يقول أن هذا من قبيل فرض العين، أي يتحول فرض الكفاية إلى فرض ماذا العين. هذا الآن ترجيح. نعم. ولكن الشيخان لم يرجحا شيئا كما في خادم قد شرحا. الشيخان المقصود به الرافعي والنووي، ما رجحا شيء بسبب هذا اختلاف الفروع الفقهية، ما رجحا شيء أي باعتبار قاعدة مضطردة، أو ما رجحا شيء إلا سيرجحان في بعض الأشياء، لكن قاعدة مضطردة أن فرض الكفاية يتحول إلى فرض عين لم يرجحا، بمعنى لم يطرد ماذا القاعدة، بخلاف الأول والثاني طرد القاعدة الفقهية بمعنى أن الشروع في فروض الكفاية يتحول إلى فرض عين. أما النووي والرافعي يقولون لم يرجحا ماذا شيئا في خادم قد شرحا، أي في كتاب الزركشي، الكتاب اسمه الخادم، وذكر قول النووي وذكر قول ماذا الرافعي، ولم يرجحا أي بمعنى لم يطرد القاعدة الفقهية، إلا قد رجح في بعض الفروع أن هذا من فروض الأعيان وهذا ليس من فروض ماذا الأعيان، هذا مقصوده. نعم. لأنها لا يطلق الترجيح فيها لما مر به التصريح. نعم. التصريح ما هو التصريح الذي مر؟ العنوان، عنوان القاعدة هل يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه أو لا، فيه تردد، فيه ماذا تردد، يعني بعض الفروع قد تقول وبعض الفروع قد لا تقول، أما تجعلها قاعدة مضطردة لا، أو قاعدة مضطردة نعم، هذا ما هو صحيح. فلهذا الإمام النووي رحمه الله تعالى والرافعي توقف في اضطراد القاعدة الفقهية بسبب اختلاف ماذا الفروع، لكن معنى ذلك يشير إلى أنهما يفصلان في المسألة، منها ما يكون من ما يتحول فرض الكفاية إلى فرض العين، ومنها ما لا يتحول، بخلاف الأول والثاني من الشافعية رجح أنه من فروض الأعيان، فرض الكفاية يتحول إلى فرض العين بمجرد الشروع فيه. ثم السيوطي الآن سيخوض معهم يدخل. نعم. ورحمه الله. قال السيوطي بأصله الأتم ولك أن تبدل هذا بأعم. يقول السيوطي قال السيوطي بأصله الأتم، أصله الأشباه النظائر في الأصل، بأصله الأتم، يعني وصف كتابه وهو الأشباه والنظائر بأن كتابه أتم، هذا سبحان الله من إحالة الفضل لأهله، ووصف منظومته وهو يعني ماذا أبو بكر الأهذل بأنها ناقصة. لماذا؟ لأنه أخذ من الأشباه والنظائر، لخص الأشباه والنظائر، والذي ذكر الفروع الفقهية بتمامها مع القواعد الفقهية والسيوطي في الأشباه والنظائر، فكتابه أتم، كتاب السيوطي الأشباه والنظائر أتم من هذه المنظومة وهي الفرائد ماذا البهية، لما حصل من الحذف، فإنه حذف أشياء كثيرة، حذف أشياء ماذا كثيرة قد ذكرها السيوطي في الأصل والأشباه والنظائر، وعبر عنها بتعبير أعم، يعني معنى أن التعبير الذي مر معناه تعبير أخص، وعبر عنها بتعبير أعم. ما هو هذا التعبير؟ نعم، قال بأن تقول فرض الاكتفاء، هل بأن تقول فرض الاكتفاء هل نعطيه حكم عين أو نفل حصل؟ نعطيه حكم عين أو نفل حصل. يقول هل نعطيه فرض العين أو نفل؟ التعبير الأول ما هو؟ هل يلزم، يعني هل يتحول فرض الكفاية إلى فرض العين بمجرد الشروع فيه؟ تعبير السيوطي ما هو؟ هل إذا شرع الإنسان في فرض ماذا الكفاية يبقى فرض عين أو يتحول إلى نفل؟ أو يتحول إلى نفل، هذا فيه توسيع، هذه العبارة أوسع من العبارة الأولى، هذه العبارة أوسع من العبارة ماذا الأولى، أوسع من العبارة الأولى. فيقول هل يتعين بمعنى يكون من قبيل الواجب العيني، أو أن يكون من قبيل ماذا النفل، أن يكون من قبيل النفل، معنى ذلك أنه سيفعل في هذا الشيء ما يفعله في النفل، كأن يكون شرع في صلاة الجنازة، شرع في صلاة ماذا الجنازة، هل بالشروع فيها تنقلب إلى فرض العين أو أنها من قبيل ماذا، من قبيل ماذا النفل، من قبيل النفل. وإذا كانت من قبيل النفل يجوز له أن يصلي قاعدا فيها، يجوز له أن يصلي قاعدا ماذا فيها، ففرعوا عليه هذا التفريع. إذن التعبير الثاني للسيوطي عليه رحمة الله أعم من التعبير الأول، فإن التعبير الأول أخص، وهذا التعبير الثاني ماذا أعم، وهذا التعبير الثاني أعم، ولهذا عبر عنها بهذا التعبير، عبر عنها بهذا ماذا التعبير. في خلاف والفروع مختلف في حكمها الترجيح حسب ما عرف. نعم، يعني الفروع الفقهية التي ذكروها يعني مختلف ماذا فيها، مختلف فيها، ومن أشهر المسائل في هذه مسألة صلاة الجنازة وما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، إذا شرع الإنسان في الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله للصورتان، الصورة الأولى إذا شرع الإنسان في الجهاد والتقى الصفان، ما يجوز للإنسان، لا يجوز للإنسان الهروب والفرار، لأن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، إلا أن يتحيز إلى طائفة كما جاءت به يعني ماذا النصوص، أما كون الإنسان يفر بعد التحام الجيشين هذه كبيرة من كبائر الذنوب، يسمى بالتولي، يسمى ماذا بالتولي، فهو كبيرة من كبائر ماذا الذنوب، فهذا يتحول من فرض كفاية إلى فرض عين، لا يجوز له ماذا الخروج منه، لا يجوز له. الصورة الثانية فيما يتعلق بالجهاد، إذا تهيأ الإنسان للجهاد، لبس آلة الجهاد لبسها، لكن لم يلتقي ماذا الجيشان بعد، هل هذا يتحول إلى فرض عين؟ قالوا في إشارة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي ماذا لي نبي ماذا أن يلبس ماذا هامته، يعني ماذا أن يتخلى عنه، وبمعنى هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس هامة الحرب وهي الدرع وكذا لا يعني ماذا لا ينصرف عن القتال. فبعض العلماء ذكر أن الإنسان إذا تهيأ أيضا يتحول من فروض الكفاية إلى فروض العين، وأيضا يلاحظ فيه المعنى، إيش المعنى؟ فإن الإنسان إذا شرع يعني تهيأ للجهاد ثم انسحب قبل التحام الجيشين، فهذا لا شك أنه يضعف الجيش، من سحب هذا إلا لشيء، فيضعف يدخل ماذا الخلخلة في الجيش والإضعاف ماذا في الجيش، فيساء الظن به، يساء الظن به. قد يقال أنه في هذه الحالة الحديث مع هذا المعنى، الحديث مع هذا المعنى أنه يتحول من فروض الكفاية إلى فروض ماذا الأعيان، وهذه مسألة مختلف فيها الثانية، هذه مسألة مختلف ماذا فيها. مسألة الثانية وهي ما يتعلق بالجنازة، ما يتعلق بصلاة ماذا الجنازة، إذا شرع الإنسان فيها، من المعلوم أن صلاة الجماعة هي صلاة الجنازة هي جماعة من الناس، فإذا قام ثلاثة من الناس حصلت الكفاية، والعدد الكثير مطلوب، والعدد الكثير مطلوب، فإنه كلما كثر ماذا العدد كلما حصل أسباب ماذا أسباب يعني ماذا أسباب الشفاعة لهذا الإنسان، كما جاء في حديث ما صلى عليه 40 إلا شفعهم الله عز وجل فيه الحديث. فكلما كثر ماذا الجمع على الجنازة كان هذا أفضل، لكن الواجب هو الجماعة، والجماعة هل هم اثنان أو ثلاثة على الخلاف ماذا في المسألة. فإذا حصل بأنه دخل وكان أكثر من ثلاثة، هل أن ينسحب في أثناء الصلاة؟ يعني قبل الدخول في الصلاة ما تجب عليه، لكن بعد الدخول في الصلاة هل أن ينسحب ويقول يكتفى بالاثنين، يكتفى بصلاة ماذا الاثنين؟ من العلماء من منع، من العلماء ماذا من منع الانسحاب من هذا، لأن هذا علل بعضهم بأن هذه هتك لحرمة ماذا الميت، أن هذا هتك لحرمة ماذا الميت، وظهر يعني فيما فيه. وعلل أيضا في الشرح بتعليل ماذا آخر، علل في الشرح بتعليل ماذا آخر، أن هذا يعني فإن أدى قطعه إلى إبطال ما مضى من الفعل حرم كصلاة الجنازة. لكن ما تجد يعني قوة في الدليل، ما تجد قوة ماذا في الدليل على هذه ماذا المسألة. فعلى كل من أشهر المسائل على هذه إذا شرع الإنسان فيها فأراد الترك، هذا الذي يأتي عليه هذه المسألة، هذه التي تأتي عليه هذه المسألة، لأن مر معنا أن المصلحة قد لا تتأتى إلا بوجود هذا. إذا راعينا الأصل الذي ذكرناه، يعني فرض الكفاية ماذا ينظر فيه؟ إلى الفعل، هل حصل وهل حصلت المصلحة بالفعل؟ لا بد تنظر إلى هذين الأمرين، أولا هل حصل الفعل وهل حصلت المصلحة بهذا الفعل أو أنها لم تحصل. إذا لم يحصل الفعل لا بد، وإذا لم تحصل المصلحة بهذا الفعل فلا بد ماذا من القيام. فإذا حصلت المصلحة، حصل الفعل وحصلت المصلحة، كما قلنا يجتمع ثلاثة على تغسيل ميت، اثنان اللهم بارك غسلوا ماذا الميت، الثالث ما بقي له شيء، لم يبقى له ماذا عمل، فحصل الفعل وحصلت المصلحة من هذا الفعل وهو تغسيل الميت وتنظيف ماذا الميت. فإذا رعينا هذا المعنى ضبطنا قاعدة ما يسمى بفرض الكفاية، هل يلزم بالشروع أو لا يلزم، هل يتحول إلى نفل أو يبقى من فروض، أو يتحول إلى فروض الأعيان أو يتحول إلى نافلة من النوافل. هذا ملخص ما دندن ماذا حوله من هذه المسألة، وهي قاعدة ماذا فقهية مهمة ومفيدة. وبعضهم حشر بعض الفروع الفقهية ما لها علاقة، يعني كالحج والعمرة، حج العمرة إما فروض أعيان وإما يعني سنن، ما في فرض كفاية، ما في فرض ماذا كفاية. هذا مر معنا في مبحث إذا شرع في حج أو عمرة نافلة، هذا لا يدخل معنا في هذا المبحث، لا يدخل معنا في هذا المبحث. بارك الله فيكم. هل عنده سؤال يا أخوان الأشكال؟ سؤال في قوله في المسائل اللي ذكرها الزركشي والأول يعني أخص ثاني عام، لو توضح هذا. الأولى التعبير الأول القاعدة الفقهية، هل يعني ماذا الشروع في واجب الكفاية يتحول إلى فرض ماذا إلى فرض عين؟ التعبير السيوطي أعم من هذا التعبير، هل يتحول هذا إلى فرض أو إلى نفل؟ ثم إذا حولنا إلى نفل هل يجوز ترك بعض الأشياء في هذا الذي جعلناه نفلا كما صورنا في صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة من فروض الكفاية، فإذا حصلت الكفاية بماذا بالجماعة الآخرين وكان معهم من ضمنهم يقول أنا أجلس لأن الآن في حقي نفل، في حقي نفل، هل لي أن أصلي قاعدا الآن؟ فيقول التعبير الثاني أعم من التعبير الأول، هل تتحول إلى فرض عين أو إلى نافلة؟ التعبير الأول هل تتحول إلى فرض عين أو ما زالت فرض كفاية، أو ما زالت من قبيل فرض كفاية؟ يقول تعبيري أعم، يقول السيوطي تعبيري ماذا أعم، والله أعلم. الثاني الثاني أعم الأول، الأول أخص، الأول ما ذكر إلا العين، أما هذا ذكر ما يتعلق بالنفل، ثم بعد ذلك يترتب على أنه نفل أشياء داخل العبادة، والله أعلم. بارك الله فيك. طيب الآن